يريد الله أن يعذبهم وجوههم وتذاق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسولك استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبرك ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبرك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم